سمعت. يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ من مات لا يصلي كافر، وليه صلى فمن بين الرجل وبين الكفر والشرك فرصة، ومن علم أنه لا يصلي وثبت عند ذلك لا يصلي، أما إذا أجاه يصلي مع الناس.